قال أنى يكون لي غلام حياكم الله. ذكرتنا الله اسماعيل ما شاء الله. فحمله فانتم فنادى لا شاء الله حياك الله بارك الله. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله. يا ملك القراء فحمله فانتفض به من كان قطيعا يفتح عليك ما شاء الله. حياكم الله أحسنت ما شاء الله أحسنت أحسنت. ما شاء الله ما شاء الله فنا فحمله فانتفض من كان ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله شيخ ما شاء الله ف يظهرون الفرح بتلاوتكم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيرا. فأجاء فرحت قلوبنا حياكم الله. فنادى فكلي واشربي واشربي شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله حياكم الله فإما ترين من البشر أحدا فقولي فأتت به قوم ما تحمل فأشارت إليه سبحان الله سبحان الله فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله ما شاء الله حياكم الله، سلمكم الله. وبرم في والدتي. ولم يجعلني جبارا فرحك الله كما فرحتنا، فرحك الله كما فرحتنا. وبرم بوالدتي. ولم يجعل لي جبارا ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. الله الله ما شاء الله ما شاء الله. يا شيخ نورنا الله يجمع بيننا وبينك في الجنة ونستمع في تلاوتكم. والسلام عليك الله الله الله. والسلام عليك الله. والسلام وبرّم بوالدتي يا يوم ولدت ويوم أموت ويوم حياكم الله حياكم الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله التلاوة التلاوة إلى الصباح إن شاء الله. قول الحق الذي فيه يمترون. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. الله الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله. والسلام ما شاء الله سنقرئك فلا تنسى. تذكر إن نفعت الذكرى. تيذكر من يخشى. تيذكر من الذي يصلى النار ثم شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. قد أفلح من تزكى وذكر رب ربه فصلى قد أفلح من تزكى وذكر رب ربه